إذا كان الموظف يأتي إلى العمل متأخرا ربع ساعة مثلا أو عشر دقائق، وكذلك عند الخروج هل عليه في ذلك شيء مع العلم أن تأخره أو تقدمه لا يؤثر في عمله؟ هذا محل نظر، ولكن الآن يحتاج إلى تأمل يكون إن شاء الله في ليلة المباراة وتأمل هذا، لأن هذا فيه كلام الناس كله التأخر قليلا والتقدم قليلا، هذا فيه يعني بنية العامة إلا إن شاء الله يحتاج إلى تأمل إن شاء الله لأن يكون في تأمل